وإخوان لنا في سوريا كما تعلمون، وإخوان أقصر قولية وأرخص دم، نسأل الله تعالى النصر والعون. عباد الله، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، قد أوضح لنا الطريق وأنار لنا السبيل واختصر لنا الداء والدواء اختصارا مفيدا، بأن ما أصابنا من وهم وضعف هو حب الدنيا وكراهية الموت، وهذا السبب يؤدي إلى ترك ما أوجب الله عز وجل وفعل ما حرم الله تعالى. فمتى تمكنت حب الدنيا في قلب المرء جعل سعيه كله فيها وفرغ نفسه لتحصيل ما فيها من مادة وجاه ومنافع. عباد الله، حب الدنيا وكراهية الموت تعني تسلط الفتن، تسلط الفتن على المرء وتلبسه بها. حب الدنيا وكراهية الموت تعني ضعف الصلوات وهجر المساجد، وإن صلى صلى صلاة بلا روح ولا خشوع ولا خضوع. حب الدنيا وكراهية الموت والموت عباد الله الغفلة عن الآخرة وعدم العمل للآخرة. حب الدنيا وكراهية الموت ضعف اليقين بالله ووعده ووعيده. حب الدنيا وكراهية الموت تقطيع الأرحام وهجر الأصحاب وانتشار العداوات والبغضاء والشحناء. حب الدنيا وكراهية الموت التمسك بالأسباب الظاهرة وعدم التوكل على الله تعالى. أرأيت كيف يعتمد قلب أحدهم على ما كان من موارد مهيئة جعل الله تعالى، ولا يدري أن الله سبحانه قادر على أن يسلبها. إن الله على كل شيء قدير. أو أن قلب أحدهم يعتمد على قوى عظمى يستنصر بها، ولا يدري أن الله سبحانه قد أهلك من هو أشد منه قوة. إن الله قوي على كل شيء قدير. حب الدنيا وكراهية الموت والموت عباد الله هو الذي أوقع جماعات كثيرة من المسلمين في مواطن كثيرة فيما هم فيه من مصائب ومحن. عباد الله، لا بد من عودة صادقة وتوبة ناصحة يصلح الله عز وجل بها الأحوال والأعمال. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وليسر كتابنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله واعملوا بطاعته، واعلموا أنكم ملاقو الله، ونرفع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. عباد الله، إن بلاد المسلمين عموما مما أصابها ما أصابها من قريب أو بعيد لا يصلح حالها ولا يستقيم أمرها ولا يسحر عدوها ولا يقرى مالها إلا بالله عز وجل. إلا إذا تمكن حب الله في القلوب، إلا إذا نصر دين الله عز وجل، إلا إذا أقمنا ديننا وجعلناه في أقوالنا وأعمالنا وقلوبنا، إلا إذا تبرأنا من المنكرات العامة الظاهرة وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر وأخذنا بيد السفيه وعمرت المساجد وجعل القرآن الكريم قائدا لنا إلى الله تعالى ودار كرامته وحصل الاستعداد القوي لكل من يريد شرا للمسلمين في أي بلد كان. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه عباد الله لا ينصر إلا بالأتقياء الأخيار ولا يرفعه إلا أهله. عباد الله نتمسك بديننا ونعتز به حتى نلقى الله عز وجل وهو راض عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وارفع راية الدين وتحرر الأعداء الحاقدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا ويسر خدامنا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكثر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بهذا البلد سوءا اللهم فأشغله في نفسه واجعل تدميره لهذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بلاد الحرمين سوءا اللهم فأشغله في نفسه واجعل تدميره لهذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.